طف المراوح. في بداية هذا اللقاء نقرأ جميعا الفاتحة ترحما على روح الفقيد رحمه الله. سبحانك ربي وصالك نعيم وعقابك عدل ومنعك تأديب وفضلك عظيم وكل خير فمنك وحدك سبحانك عز جاهك وتقدست أسماؤك وأنت الله العزيز الحكيم. إلهي كيف لا نعبدك وقد سجدت لك الأرض والسماوات، وكيف لا نثني عليك وأنت الذي بددت بنور وجهك سحب الأوهام والظلمات، وكيف لا نسبح بحمدك وأنت الذي سبحت بحمدك كل الكائنات. فاهدنا اللهم بفضلك إلى صراطك المستقيم، واجعلنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. والصلاة والسلام على إمام كل تقي وسيد كل عالم وولي وخاتم كل رسول ونبي، نبي الهدى الذي طهر الله بالتوحيد قلبه، ورسول الرحمة الذي ختم الله به الرسالات، كان صلى الله عليه وسلم خير ثمرة نبتت في خير شجرة، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. أخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من بيت الله العامر، من رحاب المسجد البحري، مسجد الديب بقرية شون مركز طنطا محافظة الغربية، نحيا وإياكم في ليلة قرآنية مباركة في تكريم روح المغفور لها بإذن الله تبارك وتعالى، الحاجة محاسن أبو اليزيد غراب. أسأل الله عز وجل أن يجعل تلك الليلة أسعد لياليها، وأن يجزيها خيرا عن طيب قلبها وعفة لسانها وحلاوة كلامها، وأن يجمعنا وإياها على حوض سيد المرسلين. أيها الأخوة الأحباب، وقد ارتقى منصة التلاوة الآن النجم الساطع والمشرق والمتلألئ في سماء دولة قراءة القرآن الكريم، يجلس على منصة التلاوة ويحفه تاريخ مشرف في خدمة كتاب الله عز وجل، 50 عاما ويزيد خادما للقرآن الكريم حفظا وتعليما وقراءة وإبداعا وتجديدا في العطاء. مهما كنا في الوصف لن نوفيه حقه، ولكن نترك كما يطلب دائما أجره على الله. شيخ قراء مصر والعالم الإسلامي، والذي شرفنا في كافة المحافل التي قرأ فيها، أشكر له بوافر الشكر والتقدير تقديره وحبه لقرية شون وأهلها، كما حديثه وكلامه دائما معنا. قارئ مسجد العارف بالله سيدي أحمد البدو بمدينة طنطا، وأكثر من 40 عاما قارئا لإذاعة القرآن الكريم، فضيلة القارئ العلم الكبير الشيخ محمد أحمد بسيوني، أسأل الله عز وجل أن يمتعه بطول العمر في صحة وعافية، وأن يجعل عطاؤه ممدودا موصولا، ولنا ولكم حسن الاستماع. ليتفضل فضيلته مشكورا مأجورا موفقا مؤيدا من الله. بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. Oh. ثلاث ليال سويا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وحنانا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وبر بوالدي وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. قالت ألا أكون لي غلاما فلك غلاما زكيا قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا Oh, فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخل جئت شيئا فريا. قالوا يا شيئا فريا. ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. ما فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون الله أكبر إن دين محمد أهدى وأقوم قيلا لا تذكر الكتب السوالف عنده طلع الصباح فاطفئ القنديلا صدق الله ومن أصدق من الله قيلا قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وهكذا يا الأخوة الأحباب ارتوت القلوب والأفئدة والأرواح بأجمل رواء من أجمل صوت بأفضل أداء استمتعنا بآيات الله العطرات البينات لما تيسر من سورة الصديقة مريم عليها السلام استمعنا إليها بصوت فضيلة القارئ العلم والذي معنا إن شاء الله سيختم هذه الليلة القرآنية المباركة فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني في لقاء تكريم فقيدة آل غراب بقرية شوني مركز طنطا محافظة الغربية السادة المعزون نيابة عن أسرة الفقيدة شكر الله سعيكم جميعا خالص الشكر والتقدير إلى هندسة الفراشة الأستاذ محمد رجب بزوى بشوني وإلى هندسة التصوير والفيديو والمونتاج قناة الأستاذ إبراهيم عوض بمدينة طنطا وإلى الهندسة الصوتية الأستاذ محمد الصعيدي بالمحلة الكبرى خالص الشكر والتقدير إلى حضراتكم جميعا شكر الله سعيكم لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم وسلام الله عليكم.